ده وقال حبيب ابي سعيد الخدري فقد ورد شفاعة الملائكة شفاعة النبيون شفاعة احمد رحمه الله تعالى عنه شفاعة. اما جابر فاخر بالنسبه من طريق قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير حدثني جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قوم يخرجون من النار يحترقون فيها الا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنه. فقد اخرج مسلم قبله من طريق ابي الزبير عن جابر ولفظه ثم تحل الشفاعه فيشفعون حتى يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ويزن الشعيره فيجعلون بفناء الجنه ويجعل اهل الجنه ويجعل اهل الجنه يرشون عليهم الماء وينبتون نبات الشيء في السير فيذهب حراقه ثم يسأل حتى يجعل له ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثاله. قال محمد بن نصر أفلا ترى أن تارك الصلاة ليس من أهل الملة. محمد بن نصر المروسي في كتاب تعظيم قدر الصلاة أفلا ترى أن تارك الصلاة ليس من أهل الملة الإسلام الذين يرجى لهم الخروج من النار ودخول الجنة بشفاعة الشافعين كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد جميعا رضي الله عنهما أنهم يخرجون من النار يعرفون بأثر السجود. وقد بين ذلك أن المستحقين الخروج من النار بالشفاعة هم المصلون. وقوله جميعا أي جمعا بين الحديثين. وبهذا استدل ابن أبي جمرة أيضا على أن تارك الصلاة لا يخرج من النار إذ لا علامة له. وقوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط. وقد قال أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد هذه اللفظة الأصل لم يعمل خيرا قط على التمام والكمال لا على ما أوجب عليه وما أمر به. وقد تقرر أن النفي عندما يأتي لمسمى شيء في الكتاب والسنة يكون محمولا على واحد من الأمرين إما النفي الكلي لهذا الشيء إما نفي الكمال الواجب. طيب وعبارة لم يعمل أنا أزيد لك أزيد لك رواية أخرى ذكرها أبو بكر بن خزيمة في حديث أبي هريرة النسائي. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس تبخ عمله مش عارف تبخ خير بعرفه أنا الحديث كان يداين الناس يداين الناس لما سألوا الله عز وجل قال يا رب يعني ما عنديش عمل أرجع غير أني يعني كان عندي غلمان كنت يدين الناس وكنت أقول لهم إذا رأيتم المعصيين فتجاوزوا عنه فلقي الله فتجاوز عنه لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس. كده بالنسبة للشيخ إذا اعتقد اللي ما يديش خير قط اعتقد من العقيدة اعتقد هب اللي ما يديش خير يدخل الجنة يخرج من النار خلاص لا أنت تري يسوي عبوق ويصلي ويسوي خلاص يخرج لا تحكي له خير أتوبك زيد أتوبك شو يقصد كنا حاجة كنا وقت الله لا تدري أتموت على الإيمان أم تموت على الكفر؟ نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. لهذا نسأل الله. ما نقولش إذا لما العمل؟ كيف كل واحد مؤمن لا يعملش؟ قال فهم إذا لما العمل؟ وريد الآية الله عز وجل ما قرأش العمل. لا لا ما أدري يعتقد على وريد الآية. أنا ما من سيد أبو بكر الأجري. كيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ مكر أبي سعيد رضي الله عنه. فهمتني؟ قال يعني خرج مع عائشة رضي الله عنها ثم قال زيدوا انظروا زيدوا شوفوا من بعد شفع الملائكة وشفع النبي بقية ماذا؟ أرحم الراحمين شيخ أخي الكريم فهمت الآن؟ وكيف تتفق معي بأني ما قول عملنا ما ليش أبعد خيرك فهم يفعلون فهي جنة وهي النار أخي هذا مش تأصيل الكلام فيه أنت صح هذا أنا مش تكلم هذا تأصيل هذا رفع نحن نعلم الله عز وجل يخرج من يشاء من الجنة ولكن يقينا أن الكافر لا يخرج من الجنة ونحن يقينا بأن تارك الصلاة ترك الكل عبق احنا من كفر تارك الصلاة مش تارك المتهاون. شيخ الإسلام يقول العبارة تاعه شيك العبارة تاعه يقول يكفر تارك الصلاة ترك كلي قال لحظة وهناك طائفة قال وآخرين يصلونها تارة ويتركونها تارة فهؤلاء ليسوا يحافظون عليه هؤلاء تحت المشيئة وهم الذين ورد فيهم حديث عبادة بن الصامت تحت المشيئة إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه مثلا يستدل بالحديث شدة تبهد العبارة حديث الله البطاقة تابت عين سجل وفرجوا سجل تعالى أقول لك حاجة أعطيك مثال أقرأها عندش حاجه ايه ما كاش مش عارف رساله اشرحها خليها عندك مشيت على الصوت لا في غير ما اذن لا اشرحت لك شرعها لا يعطيني عهد مشيت انا خاصه لك يا اخي انا خاصه بشهر ها حاضرين نقراها هكذا من جهات عام شهود حاضرين شو حب غريب قوانين انت الشيخ من براهيني في والله ما عندي مانع وإنما شيء واحد فقط شيء واحد فقط أو ما عندنا شو العبارة ولكن أكثر الناس يصلون طارة ويتركونها طارة أخرى فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها هؤلاء تحت الوعيد هم الذين جاء فيهم الحديث الذي سنن الحديث الذي في سنن يعني حديث عبادة بن الصامت فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله ومن يؤخر أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها فهذا تحت مشيئة الله وقد يكون هذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث هذا مجموع الفتاوى من 1345 كدرس السنية طيب لا لا لا لا مسائل شو الله احنا المفروض نتناقشوا عن تارك الصلاة قلت علينا مسائل احنا قلنا لك نتبنيش يا اخي نتبنيش الولاء البراء على امر في رسالة ولا كتاب انا صراحة لما تكلمت في مدارك الناظر لما تكلمت انت تحب تجي مدارك الناظر تفرح انا لما تكلمت ما تفرح كنت قاعد الشباب يقولوا صبح لي الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك هو اعلم بمن اتقى يا أخي الكتاب مدارك الناظر أنا لما قريته لقيت عبارات السلف والآيات والأحاديث ما شاء الله ما شاء الله لما أقول فيه وعليه كل أمور صح أذكرها واقعة هكذا أحكمت أن نحكم باللي صح كنت على الكتاب تسرعت شوية في الكتاب ولكن لما قريته لقيت صح فيه وعليه على لما قلت الكتاب ما تقراوش والله ما قصدي الكتاب ما يقراوش وانما قصدي الجميع اللي قرا الكتاب ولا ما يحضرش في خاطره ولا ما يهضرش معاهم لكن هذا الكتاب يدير شو فهمني ولا خوتنا ما فهموش الكتاب وعلى اول بالك على هذا بني الولاء البراء بني هذا صار وشنو صاروا خوتنا ما يسلموا علينا ما يهضر معانا نقدر نسجد تاع تكفير وتخوارج وقدام الناس عاد قادر مسكين جايب من اخرى شحال شكرا يطبع فيه اسمعني وانا الحمد لله اسمعني بارك الله انا الحمد لله قريت هذا الكتاب من دوره النظر هكذا قرينا فهمتني وشفت وش فيه وكذا كاين حقائق عشناها وحق صحيح ما قال لا لا ولكن ولا يوم اقولها وهي مسجله فهمتني التقيت باخواني اللي كانوا يعني كما يقولوا في المكتب التنفيذي وكانوا في الاخر فهمتني ولا يوم دورت عليهم ولا مرسليهم وصفحتهم ونقر اننا جلسنا مجالسهم واستفدنا منهم وهم اخواننا ولكن الحق الحق جزاك الله وبالتالي ولا يوم كذلك حذرنا من اخواننا اللي كانوا في المكتب التنفيذي وكذا وكذا كثير الدعوة هذا اسمح اسمح اسمح لا أعطوهمش الناس اسمح لي الناس تعرف الدين فيها وفي الدعوة خلينا هو دعني نتكلم أنا لما أنت ربما تظن حتشنا إخوة المجيولية يقولوا لي باللي الديفني راهو يقول باللي أنايا عبد الحكيم راهو يدير مجالس يعقد مجالس لحظة لحظة خلاص اصبر يعقد مجالس معقدش مجالس والله ثم والله معقد مجلس باش نتكلم فيك العيد شريف نهار جا هنايا بحضر منك كيف قصدك؟ عيني جاي العيد شريفي جاء وكانوا إخوة كفر هلا انتق واحد سأل انا كنت اصلا ماشي في المجلس كنت نوجد في الشاي فهمتني من الاخوه سأل واحد قال يا شيخ عندنا واحد اسمه محمد الديفني كذا يقول كذا وكذا وكذا هو على مدى والله ما يدري المهم هو بنى على هذا الكلام التحذير من هذا الشخص. قال ما دام يقول هذا الكلام بعيد كان حذر غير عاجل. اصبر اللي يجي يقول لك جزاك الله خير. هذا الدعاء يلعبوا بهم الشباب الان بناء على الكلام. اما ان اعقد مجلس لا لا على جالي لا جزاك الله في السياق انا بصح مشي مني مشي من مشينا يا نسال الحاضر الحاضر انا واحد جاب ثاني صوفي اصبر الحاج مبتدع هاي شكون دور علينا والله ما اقبل يا شيخ انا والله ما اقبل يا شيخ الشباب هذا شكون دورهم علينا شكون دور علينا الشباب ثانية ثانية تكلم يعني مش انسان يكون في الزرورة. اما انني اعقد مجلس والله والله ما عندي هذا هكذا. ولكن جالي كثير من الإخوة جولي قالوا يا عبد الحكيم راهم أو محمد الدير فيه راهو يقول اللي راك تعقد مجلس وتحذر منه. قلت يا أخانا أنا ما ليش نعقد المجالس وراني في منع عن هذه الأشياء. تحذر أنا الشيء الذي قلته ولا زلت أقوله فهمتني ولا زلت أقوله هو حينما أسأل محمد الديفلي تنصح به أقول لا أنصح به. لماذا أخي قل لي لماذا؟ نقول لأنه جرى بيني وبينه أمور فهذا الأمور جعلتني لا أنصح به فلا تشكون فإن لا تشكون جعلني لا أنصح به. هذا العالم هو اللي يقول هذا الكلام. لا ما هو العالم ما هو العالم عبد الحكيم بلا أي نعم فيك عبد الحكيم لأنه جرى بيني وبينك هذه المسائل. أصبر هيك الكلام مسجل دعني أكمل باش الإنسان يكون في الصورة. خلي كل الكلام هذا قوله لماذا يقول لي لماذا مشي هكذاك فقط فأنت لا أنصحه بك فأنتني كما مطعن الشيخ الألباني لأن لماذا لأنه جرى بيني وبينه مسائل حتى الأخذ في حد ذاته لما هتفلي قلت يا أخانا هذه المسائل ما تطرح ولا قد قال لي علاه لماذا. قلت يا أخي هذه المسائل ربما ما تستوعبهاش وما تطرحش عن طريق الهاتف. قلت له نتجلسوا ونتبين هنا جلسنا هنا جلسنا هذه المسائل انت ما استوعبتهاش معني جزاك الله خير. الكلام الآن هو مسجل هكذا يعرض على أهل العلم هكذا. انا عرضت عقيدة اعرض عقيدتك الحمد لله ما اعرض عقيدتك يا اخي اعرض عقيدتك تكلم دوروا للميكرو خلي ذوك انا نسكت انا عقيدتي انا اعرض عقيدتك يا اخي اسال على الشيخ الجوالي اسال بليك كفير وجوالي ذوك واش عبد الحكيم راهو حاب يقعد يحذر وانت هذيك اللي ردت له عليه قال لي نحذر منك بهذا اللفظ. هو حاب يقعد هكذا ما هوش حاب يرجع ولا يقول راني غلطت. مش حدث من محمد الوصول على جبل قارس مدينة النافور وعلى جهة هل أهل العلم هذا أخر محمد هذا أهل العلم هذا أهل العلم ومفشف عبد الحكيم هل هذا أصل بلاش نحن نحذر وندور فيكم هذه لكي نبل لي محمد مبتدع بهذه بدعة كما قارس مدينة النافور فتنة كبيرة هل بدعة هذا الأصل تحها هل نقصد لنا هل الخلاف لها وراحه سواء اللي كان قاع من الأول تفضل مدارك النظر هو باش يحذر فيه اهل باش يحذر من مدارك النظر في حين او اخطا مخطوط على في حين هذا منه غلط او قال غلط او قال غلط لا قلت رجع في حين تفضل فيه من العلماء بل من ائمه من اهل السنه والجماعه من قرره ونصح بقراءة انا عارفين هذا الكلام يا حكيم معليش اتوالي وتعادي حذر هذه بدعه هذه بدعه انا مش تقول مبتدع لا قلت قلت مبتدع معليش عبد الحكيم جاولي شبابك المقربين اهلا جاولي اصحابي قالوا لي والله بهذه العباره مبتدع لا هو شاطر احنا اسمع احنا شاطر صح يا عبد الحكيم اذا تخبي علي تكذب علي عند الله عز وجل تبلى السرائر يا رجل عبد الحكيم شاطر احنا شنو عندك نسخه منه من ديرش الناس اللي فقوا احنا نحسن فيهم بالضبط وقلنا طاوش نسخه فقوا فطاوش بالله عز وجل يعمل السرائر وكينا احنا نسخه عبدنا صح نفس الضم قوس مبتدع احنا نحكي فيك الضم قوس حتى اهل بعديش بعدي هذه الحكايه تقول اسمع الشاعر اسمع سجل مبتدع سجل اسمع بالذكرني نفترض انك هذا الكليسان ونحسن ضم يقول انا هذا الكليسان معليش قلنا الاصول اللي على على جل هذه الموالات والمعادات ما بين الدعاة وخلينا الدعاة نحن نقول ما بين عبد الحكيم والديفلي كي نجي ننصح ما يسمعش احنا عطينا دليل يثبت لنا باللي هذا الاخ مبتدع ولا ما عندوش اصول اهل السنه والجماعه احنا اولى الناس نروح نشوف مسلوق اخر انا ما نجيش نصلي مع واحد مبتدع وما نجيش نصلي مع واحد مبتدع ما تقوليش معليش ما نصليش مع واحد اهل السنه والجماعه مبتدع معليش مبتدع لاهل السنه والجماعه المهم نحذر منه لاهل السنه والجماعه هل اخطا هذه الاخطاء شيخ عبد الحكيم الله يرضى عليك هل هذه الاخطاء ينبغي عليه ان يتراجع معليش معليش استاذ اصبحنا نتكلموا عن مجلس كريمه ما نزوجش ثاني معليش عيب عبد الحكيم شيخ عبد الحكيم الله يرضى عليك هل اخطاء هذه دافع باش تسرع هذه الفوضى كاع نفترض انك اخطاء تقول هذا تايا الاخطاء هذه مازال ما عرفتها الناس غير شرعية استنصحني الشباب ونصحته كونوا أخطأ وبنى كلامه أو تصرفاته على هذا الشيء هذا بيقولوا بيحبش مسؤوليته هم حمش الحمد لله انا نوم الله ما حذرت من حتى اخو لا حدا داعي ولكن تلقوا الله عز وجل بهذه ما حذرتش من حتى انا القى الله تعالى خير الله خوفنا اليوم والشباب هذا يخدمهم لانه قال اسمعها يا شيخ خارج من مسجد الحريه في مسجد خارج جاي اخر وكيف يشعر من التلاميذ استفاد مسجد السنة ولا مسجد العام لا أكبرنا في كل ما يسمعون يقول يحذر مش ويقع شيخ الألباني المرجئي ومتحدث هذا كلامه كان ألباني المرجئي كلام ما يقال بعضي أنا مصر ما يقول لي ويكفر هذه هي بيئة على مثلا أكدرت له ما يلغي هذه هي الغيئة أنا حتى أكدرت له الشارع يا أخي قلت لي بلي أنا ما يقول شيخ المرجئي هذا يا أخي بل لك حاجة أنا راني تحدث على أساس كلام مسجل مشكلة ما قلت قولي الآن جيت وحضرت الكلام على اساس كلامي مسجل مش على جاله لانه اللي رافع كيما يقولوا فضلي على كلام على ان اساس انه مسجل فقط حاجه واحده اخرى اخونا يرجع ما يرجعش عنده حاجه في نفسه هذيك يا عمر يرجع الى الله عز وجل تفضل اسمعي تفضل الشيخ الكريم كان انا خدم المجلس ربنا يتكلموا كلام ان الشيخ الالباني مرجئ ما قالوش غير هو لان على قالوش غير هو كما انا قلت اسمع لي إيه. انا قلت تقولي نعم قلت لك مرجئي كذاب كذاب نعم والله ما قلتها تكذب في لما كذاب نصحني بقراءة كتاب أعوذ بالله سفر الحوالي تكذب قلت لك مرجئي ارجاء والله ما قلتها ارجاء تكذب عبد الحكيم هذا الكذاب حكيم كذاب نصح به انت كذاب حذر منه الشيخ الألباني عبك باللي ثم قال لي اسمع انا اذا قال اذا كان صفر وسلمان وسيد قطب وشيخ بقر ونعم وقلت لي انا تكفير عبد الحكيم انت كذاب عبد الحكيم انت كذاب انت كذاب عبد الحكيم انا قلت الشيخ الألباني مرجئي تكذب والله معليش وقلت لي قلت شيخ الألباني مرجئي والله الذي لا إله غيره ما قلتها ونتلعن أنا وياك إلا عندك الجرأة لا إله الله محمد رسول الله يكفيك جيني تناقش علم نولي أنا لا وراح العلم هنا يا أخوان وراح العلم أصبحنا نتكلم نأصله في عقيدة السلف نأصله لا الراجل قلت له صلفني فقط من الحصل مش قادر يتكلم أي يختم المجلس وراء تفضل الله يعني لا تنبطل الموضوع كان ولا ما كان ولا تعب نفسي سبحانه حلقة يا أخي والله لو حاجة في نفسه صدقني ما يروح هذا حاجة في نفسه الله يهديه والله ما نسمح له أمام الله والله ثم والله أسأل الله أن لا يظلنا سقف إلا سقف المسجد ما يسمح لك أمام الله عز وجل على افتراءات وعلى 6 سنوات وأنا ساكت 6 سنوات وأنت تحذر في الشباب وتطعن فيا أزيد من 7 سنوات وأنت دير علي حرب ومدير علي كذا وانا ساكت حياء وادبا وتربية وخوف احنا نفعنا العلم ونفعونا المشايخ والحمد لله احنا كنت كلمة بكلمة علم انت مصبح وانا نهضر ما اخذش تتكلم كلمة وما اخذش تأصل قاعدة ما اخذش كذا ومن بعد مدارك النظر هذا هذا هذا شيء شاء الله شاك القش يخاف يغرق واللي جيت شد فيها يا اخي ما قلش كذا وين تصنفني مانيش عارف ما قلتش مبتدع ما قلتش كذا ما قلتش كذا وش قلت اذا هذا العدوى علاه وش قلت فيها ومن بعد الحذر لابد أن تحذر من مبتدع تحذر من إنسان ما مش عارف أنا يا الضال مضل تكفيري خارجي صنفني مش قادر تصنفني خير وجوه في النقاش راح نتناقشوا هذا خلونا يا بابك لا إله إلا محمد رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنا راني مستعد قلت لك قادر نقعد معك للصبح نتناقشوا المسائل أن أصلها تأصيل علمي أنت قاعدة أعطيتها لك الشيخ الإسلام ما قدرت تخرج منها خلينا يا أخي خلينا ما كاش نقاش ما كان والو أظن الله عز وجل خليها لله تعالى كمل حذر ونذكرك أنك جيتني يوم من الأيام عند باب الدار قال لي اجعلني في حل وقال اسمح لي على أن اسمح لك على أن جعلك في حل على انك ما تش حاجه ولكن نقول لك والله لن اجعلك في حل وخليها بيني وبينك يوم القيامه بيني وبينك الله عز وجل يوم القيامه والحمد لله انك تكلمت عقيده وتكلمت قلت لك عارض عقيدتك كما انا عرضت عقيدتي وعرضت انا جزء من 100 جزء من عقيدتي ما تكلمنا تكلمنا غير مسائل الايمان وتكلمنا بعض المسائل فقط ما قدرتش تعرض عقيدتك وما قدرتش تجاوبني وما قدرتش تصنفني وين ومن بعد هذه تحوس غير على تحوس على الالزامات وانت تحكم واحد وانت تطيحه ألا عبد الحكيم عارفك منيح وكذا أمرك لله عز وجل أمرك لله تعالى وكان ورا أصحابك بعد الوقت كنت تحوس تجيب جمع معك ذا ورا جمع معك الآن ورا جمع معك بعد هذا ولي حذر من هذا لا احنا عدنا حاجة احنا عدنا حاجة نتحداك تجيب لي شاب من الشباب قل لهم بلي حذرت المسجد الأجدال ولا من الشيخ فلاني ما نخدمهاش هذا الخدمة ما نخدمهاش حليتوا مدرسة شرعية في الأجدال بعد الشباب من قلت لهم روحوا تقرأوا لتحت وعبد القادر وهنا في الحلقة تاعه نقول لهم أحضرهم يحضرهم بينهم صحابك راهم يحضروا عنده شباب لم يحضروا وعلى بالي بلي عبد القادر عنده نظرة عليا وعنده كذا وقالوا له إن شاء الله ما تكونش تا واحد منهم قالوا له منهم واحد في البيئة كان يتمسخروا به في اليمن بركوا للشيخ فلان ما كان نذكر اسمه كنا نضحكوا عليه في اليمن والرياض يعرفوا والله لو نحكي لك تضحك الآن ولا شيخ ولا شيخ في المدية وكذا منها لما نلحقوكم يلا ناقشونا علم وشفتوا شو اللي كان يهضر اسمحنا نتكلم قاعدة يا رب العالمين قلت لك فرق لي بين لي وضح لي فهمني في عمل القلب وعمل القلب وعمل الجوارح العبارة تاع شيخ الإسلام ومذهب المرجئة والجهمية ومذهب كذا خلطنا السلام عليكم كم الحذر؟ أنا بعض الحذر شو ما جاء عليك خاف ليك خليك لله تعالى يوم القيامة لأني نعرف ما أنت تعرف تغث شبيبة انا غير متن شبيبة اقسم بالله الشبيبة اللي راهي تفرق من سوري ما والله خليه الامر هو هين وسهل وبسيط شبيبة المسكوت اللي تفرق انا ما حبيت شبيبة رجل غافل ألم يقل الله تبارك وتعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين ومع ذلك فإن جبلا كثيرا من البشر وضعوا أيديهم في أيدي الشياطين ما رأينا عاقلا قط يضع يده في يد عدوه بل رأينا الناس على العكس يحذرون من العدو مهما كان ضعيفا قال القائل إذا كان عدوك نملة فلا تنمله لا تنم لعدوك إذا كان نملة لا زالوا يحذرون من العدو ومن كيده فكيف إذا كان العدو هو الشيطان الرجيم وكانت عداوته بينة لا خفاء فيها ومع عداوة الشيطان الرجيم